السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الإمام البخاري في هذا الصحيح من كتب وأبواب وأحاديث. المصنف رحمه الله انتقل يعني بعد الأبواب التي مرت معنا المتعلقة بأحكام وأداب المساجد، انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى موضوع آخر، وهو دائما في موضوع الصلاة، فقال رحمه الله: أبواب سترة المصلي. أبواب سترة المصلي، إذن يعني تحت هذا العنوان سيذكر الإمام البخاري رحمه الله جملة من الأبواب التي لها تعلق بسترة المصلي. وسترة المصلي هو ما يجعله المسلم أمامه في أثناء الصلاة ليصلي إليه، فهذا الشيء الذي تصلي إليه سواء كان جدارا أو كان عمودا أو كان عصا ونحو ذلك، هذا يسمى سترة، هذا يسمى سترة. إذن يقول رحمه الله: أبواب سترة المصلي. قال: باب سترة، أو باب سترة الإمام، سترة من خلفه. باب سترة الإمام، طبعا باب سترة يعني إذا قرأناها بالإضافة، إذا قرأناها بالإضافة فهي مجرورة، لأنها يعني تكون مضافة إلى كلمة باب، ولكن يجوز أيضا يعني رفعها يعني على الحكاية، على الحكاية يعني تصبح يعني كلمة باب يعني أضيفت لها جملة كاملة، وهي جملة سترة الإمام، سترة من خلفه، سترة الإمام، سترة من خلفه، يعني تصبح هذه الجملة كلها مضافة إلى كلمة باب. إذا قال: باب سترة الإمام، سترة من خلفه. معنى هذا الباب أن الإنسان إذا صلى وراء إمام، إذا صلى الإنسان وراء إمام فكان يأتم بإمامة شخص ما، فإنه لا يلزمه شرعا أن يتخذ سترته، لا يلزمه شرعا أن يتخذ ستره، وتكفيه سترة إمامه، تكفيه سترة إمامه. إذا الإنسان إذا كان يصلي وراء الإمام فسترة إمامه تغنيه عن اتخاذ ماذا؟ عن اتخاذ السترة. ولفظ هذا الباب، لفظ هذا الباب سترة الإمام، سترة من خلفه، جاء في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، ولكن في سنده ضعف، ولكن في سنده ضعف، يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سترة الإمام، سترة من خلفه، يعني هكذا بهذا اللفظ، ولكن لا يصح هذا الحديث. وهذا الحديث خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 95 و600 و3000 يعني 3695. إذن فهو حديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني معناه صحيح تشهد له أحاديث يعني عدة. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني بوب بهذا المعنى وسيستدل على ذلك بعدة أحاديث كما سيأتي. قال البخاري رحمه الله تحت هذا الباب وقد ذكر تحتها ثلاثة أحاديث، قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف وهو التنيسي، قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. وعبيد الله هذا هو أحد يعني فقهاء المدينة السبعة في زمان التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة في زمان التابعين، ففي زمان التابعين كان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الفقهاء، اشتهر منهم سبعة فقهاء منهم يعني هذا التابعي الجليل وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. قال: عن عبد الله ابن عباس وهو الصحابي الجليل معروف المشهور وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 68 هجرية. قال: عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان. أقبلت يعني جئت، وكان هذا في حجة الوداع، يعني هذه القصة كانت في حجة الوداع وكانت بمنى كما سيأتي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أقبلت راكبا على حمار أتان. الحمار الأتان هي أنثى الحمار، هي أنثى الحمار، وسيأتي يعني بيان يعني مناسبة يعني تحديد يعني جنس هذا الحمار وأنه أنثى، ستأتي يعني مناسبة ذلك. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. ناهزت بمعنى قاربت، ناهزت أي قاربت الاحتلام. إذا فابن عباس يعني يومئذ لم يكن بلغ بعد. ولهذا ذكر يعني بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما توفي كان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عمره 14 سنة. ولهذا يقول يعني في حجة الوداع يقول: ناهزت يعني قاربت الاحتلام فلم يحتلم بعده. قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، يصلي بالناس بمنى، وكان هذا في حجة الوداع كما في بعض الروايات. قال: يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. وقول ابن عباس رضي الله عنهما إلى غير جدار أي إلى غير سترة، إلى غير سترة. ولهذا قول من قال من الشراح ومن أهل العلم بأن نفي الجدار في هذا الحديث لا يلزم منه نفي السترة هذا غير صحيح. فابن عباس يذكر لنا قصة وقعت في الخلاء في أهمنا ومن وين راح يجي منها جدار يا جماعة؟ فكانت يعني في خلاء، فهو لما نفى الجدار يعني مقصوده أن ينفي السترة، مقصوده أن ينفي السترة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى غير سترة. ولهذا جاء في بعض روايات حديث ابن عباس أنه قال في معنى هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني أذكر لكم نص الرواية قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره ليس لشيء يستره يعني هكذا جاء في هذه الرواية التي رواها البزار وغيره ليس لشيء يستره. إذا فابن عباس رضي الله عنه لما قال في هذا الحديث بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير الجدار فمقصوده أن ينفي الستر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الحادثة كان يصلي إلى غير سترة كان يصلي إلى غير سترة. وهذه اللفظة يعني كما ترون مخرجة في الصحيحين خرجها الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في عدة يعني مواطن من صحيحه وهي رواية يعني صحيحة وثابتة. ولذلك لم يصب أيضا من حاول أن يعل هذه الرواية بالشذوذ كما فعل شيخنا شيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة فإنه يعني طعن يعني في هذه اللفظة وفي هذه الرواية ويعني حكم عليها بالشذوذ وعدم الثبوت وعدم الصح وهذا غير صحيح غير صحيح. هذه الرواية كما قلت خرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في مواطن عدة في مواطن عدة وقد رواها يعني أئمة ثقات وجهابرة. وهذه الرواية وإن كان مدارها على الإمام مالك رحمة الله عليه فالإمام يعني مالك يعني معروف بإمامته يعني في هذا الفن. إذن ف يعني لا يمكن أن يطعن يعني في هذه الرواية لكونها يعني يستدل بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلى سترة. طبعا هذه ناحية فقهية يعني تناقش يعني فقهية ولكن أن يحملك الرأي الفقهي على تضعيف الروايات الصحيحة الثابتة بالأسانيد الصحيحة في أصح الكتب كصحيح البخاري رحمة الله عليه يعني أنا أرى يعني بأن ذلك خلاف الصواب والله تعالى أعلم. إذن فهذه الرواية كما قلت رواية صحيح ثابتة في صحيح الإمام البخاري وخرجها أيضا مالك في موطئه ورواها أيضا غيرهم يعني من أئمة الحديث. إذن فهي رواية ثابتة صحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بمنى صلى إلى غير جدار أي إلى غير سترة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما فمررت بين يدي بعض الصف. إذن ابن عباس رضي الله عنه كان راكبا على حمار أتان يعني أنثى. يقول فمررت يعني بذلك الحمار بين يدي بعض الصف. وجاء في رواية للإمام البخاري في صحيحه أنه قال فمررت بين يدي بعض الصف الأول. إذن فابن عباس رضي الله عنه يعني مر يعني وهو راكب على هذا الحمار مر بالصف الأول. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصف الأول خلفه وهو مر بالحمار بين يدي الصف الأول. لماذا ابن عباس رضي الله عنه حرص كما قلت أن يذكر جنس الحمار وأنه أنثى؟ لأنه مر بين يدي الصف يعني ليؤكد بأن المأموم إذا كان يصلي وراء الإمام فإن سترة الإمام سترة له ولا يضره من يمر بين يديه لا يضره من يمر بين يديه لأنه كما سيأتي في أحاديث سترة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الإنسان إذا كان في صلاة فإنه يقطع صلاته ثلاثة أشياء، يعني ثلاثة أشياء إذا مرت بين يديه فإنها تقطع صلاته، كما في حديث أبي ذر. وهذه الثلاثة الأشياء هي ماذا؟ الحمار والمرأة والكلب الأسود. الحمار والمرأة والكلب الأسود. إذن الحمار من بين الأشياء الثلاثة التي تقطع الصلاة. إذا فابن عباس رضي الله عنه مر بين يدي الصف بهذا الحمار، ثم هذا الحمار كان أنثى، والمرأة من بين الأشياء التي تقطع ماذا؟ الصلاة. من بين الأشياء التي تقطع الصلاة. إذا فابن عباس كما قلت يعني حرص على ذكر هذه الأوصاف ليبين بأن هذا المرور لم يؤثر في صحة صلاة من مر بين أيديه. لماذا؟ لأنهم كانوا يصلون وراء إمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه يعني مناسبة ذكر ابن عباس رضي الله عنه لهذه التفاصيل. طيب، قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، يعني نزل من على الحمار. قال وأرسلت الأتان ترتع، يعني تصرح وترعى. قال وأرسلت الأتان، الأتان هي أنثى الحمار. قال وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. إذا لا أحد أنكر على عبد الله بن عباس، لا أحد أنكر على عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. إذا الشاهد من هذه القصة أن المصلي إذا كان يصلي وراء إمام، المصلي إذا كان يصلي وراء إمام فلا يطالب شرعا بأن يتخذ سترة في صلاته، لأن سترة الإمام تكفي وتغني، ولكن قد يقول قائل طيب في هذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متخذا سترة. نقول هذا لا يضر. لماذا؟ لأن هذا الحمار هل مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحمار لم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مر بين يديه وهو لم يتخذ سترة لقطعت صلاته. ولكن هذا الحمار إنما مر بين يدي الصف، والمأمومون كما قلنا الذين يأتمون بإمام إذا صلوا وراء إمام لا يؤمرون شرعا ولا يطالبون شرعا بأن يصلوا ماذا؟ إلى سترة أو يتخذوا سترة، لأنهم يصلون وراء إمام وسترة الإمام تغني عن سترة ماذا؟ عن سترة المأموم. هذا هو يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من ذكر هذا الحديث في هذا الباب، فمع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بسترة، ومع ذلك لم تتأثر صلاة من وراءه، فما بالك لو كان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى سترة، فإنه لا تتأثر صلاتهم من باب أولى. إذن فخلاصة يعني ما دل عليه هذا الحديث، أن من يصلي وراء إمام، كما قلنا أولا لا يطالب شرعا بأن يتخذ سترة خاصة به، هذا أولا. ودل هذا الحديث ثانيا على أن هذا المأموم الذي يصلي وراء إمام لا يضره من يمر بين يديه، لا يضره من يمر ماذا بين يديه، ما دام أن هذا الشيء لم يمر بين يدي الإمام فإن المأموم لا يضره ما يمر بين يديه. إذن هذا هو يعني ما دل عليه هذا الحديث، ولذلك كما قلت يعني أورد الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الباب. وهذا الحديث استدل به يعني بعض العلماء على عدم وجوب السترة، قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، إلى غير سترة، قالوا فدل ذلك على أن اتخاذ السترة ليس بواجب، ولو كان اتخاذ السترة واجبا لاتخذها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. وبعض العلماء كما هو مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه استدلوا بهذا الحديث على أن اتخاذ السفرة أو عفوا اتخاذ السترة في السفر، أنا خلطت السترة مع السفر، استدلوا بهذا الحديث على أن اتخاذ السترة في السفر ليس بواجب، وإنما يجب ذلك في الحضر، يعني بعض أهل العلم يعني منهم الإمام مالك رحمة الله عليه في باب السترة فرق بين السفر والحضر، قال في السفر يعني لا يلزم اتخاذ السترة، ويستدل له بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة كان بمكة، كان في الحج ولم يتخذ ماذا سترة، بينما كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة يصلي ماذا يصلي إلى سترة أو إلى جدار القبلة كما سيأتي. إذن فالحاصل كما قلت أن هذا الحديث استدل به بعض العلماء على عدم وجوب السترة إما مطلقا يعني سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر، ومنهم من استدل به على عدم وجوب السترة في حال السفر، ولكن الصحيح من أقوال العلماء أن اتخاذ السترة واجب مطلقا، سواء كان ذلك في الحضر أو في السفر، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. ولذلك يعني وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب الصلاة إلى سترة، منها ما جاء في صحيح مسلم، من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. سئل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فقيل له ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإنه يعني يضمن ألا تقطع صلاته بمرور هذه الأشياء، يعني إذا مرت هذه الأشياء وكان مرورها خلف السترة فإنها لا تضره، وثبت في حديث أبي سعيد الخدري وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فليدفعه. قال: فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذن في هذا الحديث أيضا يعني أرشد النبي عليه الصلاة والسلام هذا المسلم إلى أن يصلي ماذا؟ إلى ستر، إلى أن يصلي إلى ستر. وأرشد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى عدم يعني ترك المصلي أحدا يمر بينه وبين تلك السترة. يعني إذا أراد شخص أن يمر بينك وبين سترة قال فليدفعه، فليدفعه يعني فليمنعه. قال: فإن أبى فليقاتله. والمراد بالمقاتلة هنا كما قال يعني بعض أهل العلم هو الدفع بشدة. يعني في أول الأمر إذا أراد يعني الشخص أن يمر بين يديك يعني تمنعه، تمنعه. ولكن إذا أبى ذلك الشخص إلا أن يمر بين يديك فلك شرعا ماذا؟ أن تدفعه ماذا؟ بشدة. هذا يعني جاء في حديث أبي سعيد. ورد أيضا في المسند من حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. إذن هذا الحديث فيه أمر باتخاذ السترة، والأصل في الأمر أنه للوجوب. قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة. قال عليه الصلاة والسلام: وليدنو منها، وليدنو منها. إذا الإنسان يصلي إلى سترة ويدنو بمعنى يقترب، وليدنو منها أي ليقترب من تلك السترة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يمر الشيطان بينه وبينها. إذن هذه أيضا من فوائد يعني الصلاة إلى سترة، لأن الشيطان قد يحرص على قطع صلاة المسلم أيضا، وأنت الشيطان لا تراه، أنت الشيطان لا تراه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة كنت ذكرتها يعني في بعض المناسبات، يعني ذات يوم يعني بينما هو يصلي يعني أراد الشيطان أن يقطع عليه صلاته فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولكن جاء في هذا الحديث، جاء في هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإن ذلك يعني هذه سترة تمنع الشيطان من أن يقطع عليك ماذا؟ هذه الصلاة. إذن هذه يعني فائدة يعني من فوائد ماذا؟ الصلاة إلى هذه السترة. جاء أيضا في معجم الطبراني وغيره من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وهذا الحديث أيضا فيه أمر باتخاذ الستر. قال: ليضع، يعني هذا فعل مضارع مصدر بلام الأمر، ليضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. قال: ولا يضره ما مر بين يديه، لا يضره ما مر بين يديه. وفي لفظ لمسلم في حديث جبير قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. جاء أيضا في صحيح ابن خزيمة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. إذا فهذا الحديث فيه نهي للمسلم أن يصلي إلى غير سترة، والأصل في النهي أنه للمنع والتحريم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث في حديث ابن عمر قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، فإن أبى فليقاتله فإن معه ماذا؟ القرين. إذن كل هذه الأحاديث كما قلت يعني ترجع قول من قال من العلماء بأن اتخاذ السترة ماذا واجب، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بها ونهى عن الصلاة من دونها، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من صلى إلى سترة فإن الشيطان لا يقطع صلاته، وأخبر أيضا بأن من صلى إلى سترة فإن الأشياء التي من شأنها أن تقطع الصلاة لا تضره أيضا إذا مرت يعني خلف السترة. إذن فكل هذه المعاني مجموعة تدل على قوة قول من قال بأن اتخاذ السترة في الصلاة واجب من الواجبات الشرعية. قد يقول قائل فكيف نجيب على حديث ابن عباس وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير ستر؟ فنقول دل أيضا أو دلت أحاديث كثيرة والإمام البخاري سيذكر بعضها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على اتخاذ السترة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما صلى إلا ويصلي إلى سترة، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير سترة إلا في هذا الحديث، هذا الحديث الوحيد الذي ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، هذا أولا. ثم يقال ثانيا الذي روى هذا الحديث وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، إنما حدث هذه أو حضر هذه الصلاة في أثنائها وليس في أوله. إذن فالنبي فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لم يحضر ماذا أول هذه الصلاة، وإنما جاء في أثناء الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس. ولذلك هذه الحادثة ينطبق عليها ما يذكره أهل العلم رحمة الله عليهم فيما يتعلق بواقعة العين. وش معنى واقعة عين؟ واقعة عين هي قصة يعني تحدث في دليل شرعي في حديث نبوي، ويكون في هذه القصة شيئا غير مألوف وغير معهود ومخالفا للأصول فجميع الأحاديث كما قلت تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا إلى سترة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بها وينهى عن الصلاة من دونها إلى آخره. ولكن في هذه القصة بالذات حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عنه ابن عباس بأنه رآه يصلي إلى غير ستر، وبالتالي فيجاب عن هذا الحديث بأنه واقعة عين والعلماء يقولون وقائع الأعيان لا عموم له. وقائع الأعيان يعني الحديث إذا قيل عنه بأنه حادثة عين وواقعة عين فمعنى ذلك أنه لا يعمم، يعني الحكم الذي ورد في ذلك الحديث. لماذا؟ لأنه ما ورد في مثل هذه الأحاديث يخالف ماذا؟ يخالف الأصول ويخالف المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم والمألوف عن النبي عليه الصلاة والسلام. ووقائع الأعيان تتطرق إليها الاحتمالات. علاش هما يقولوا واقعة عين؟ لأنها تحتمل يعني احتمالات، عدة احتمالات. فنقول مثلا من المحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة بدأ صلاته بسترة، بدأ صلاته بسترة ولكن ذهبت عنه تلك السترة فيما بعد. هذا يتصور مثلا، يتصور مثلا فيما إذا صلى الإنسان مثلا إلى دابة كما سيأتي. الإنسان قد يصلي صلاة إلى دابة وهذا جائز شرعا، يعني يكون عندك جمل خليه يبرك أمامك وتصلي إليه، صح ولا لا؟ هذه سترة ولا ما هي سترة؟ ولكن في أثناء الصلاة يقدر الجمل هذا ينوض ويروح، يحتمل هذا، صح ولا لا؟ يحتمل هذا. ولهذا كما قلت ابن عباس رضي الله عنه لم يحضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها، وإنما حضر في أثنائها، فهو لما حضر لم يرى سترة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من المحتمل جدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ ماذا؟ سترة، ولكن غابت تلك السترة وذهبت لسبب من الأسباب الله أعلم. علاش يسموها واقعة عين؟ لأنها تحتمل، قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صلى إلى عصا فجاءت مثلا ريح وأسقطتها، وهكذا. المهم احتمالات، احتمالات. إذن فالحاصل أن هذا الحديث ما جاء فيه هو حادثة عين وواقعة عين، والأصل في وقائع الأعيان أنها لا تعمم لا عموم لها، ولذلك لا يمكن، لا يمكن أن يستدل بقصة واحدة لا ندري الملابسات التي أحاطت بها لنرد تلك الأحاديث كلها التي دلت ماذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي إلا إلى سترة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها وينهى عن الصلاة من دونها إلى آخره. ولهذا فكما يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا الحديث يعني ليس بحجة لمن قال بأن اتخاذ السترة ليس ماذا؟ ليس بواجب، بل الأظهر، الأظهر والله تعالى أعلم أن اتخاذ السترة واجب والله تعالى أعلم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث كما بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه، يعني يستفاد من هذا الحديث أن سترة الإمام سترة للمأموم، أن سترة الإمام سترة للمأموم. وهذه القاعدة كما قلت معناها أن المأموم لا يطالب شرعا باتخاذ السترة ما دام يصلي وراء إمام، ما دام يصلي وراء إمام، لأن الصحابة رضي الله عنهم في هذه الحادثة يعني صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن لأحدهم ماذا؟ سترة خاصة، فدل ذلك على أن يعني سترة الإمام سترة ماذا؟ للمأموم. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث كما قلت يعني في أثناء الشرح، مما يستفاد من هذا الحديث بأن الأشياء التي من شأنها أن تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي الصف فإنها لا تقطع الصلاة. يعني لو كان الناس صفوفا وراء إمام ومرت مثلا امرأة يعني بين الصفوف، فهل تبطل صلاة المأمومين بمرور هذه المرأة؟ نقول لا، نقول لا بدليل هذا الحديث، لأنه في هذا الحديث يعني مر حمار بين يدي الصف ومع ذلك لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء بأن يعيدوا من صلاته، فدل ذلك على يعني صحة صلاته. ولذلك يعني أخذ العلماء من هذا الحديث أيضا بأنه لا بأس للإنسان من أن يمر بين يدي الصف إذا احتاج إلى ذلك، يعني الشخص قد يحتاج إلى أن يمر بين يدي الصف في أثناء الصلاة، كأن يمر مثلا بين يدي الصف من أجل مثلا يعني سد فرجة معينة، يعني إنسان يعني الناس تصلي جماعة وكاين يعني فرجة يعني فارغة، فيمر الإنسان بين يدي الصف لسد تلك الفرجة فهذا لا بأس به. أو مثلا الإنسان يكون يعني في الصف وتنتقض طهارته فيحتاج إلى أن يخرج ماذا من بين الصفوف فيمر بين الصفوف، فنقول يعني هذا المرور بين الصفوف جائز الإنسان إذا احتاج أن يمر بين يدي الصف فمروره ماذا؟ جائز، بدليل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أيضا قال يعني بعض العلماء هذا الحديث مخصص للأحاديث التي تأمر المصلي بأن لا يدع أحدا يمر بين يديه. إذن فالإنسان إذا كان في الصف، المصلي إذا كان في الصف وأراد أحد أن يمر بين يديه فهل يمنعه يا جماعة؟ لا. يعني إذا كنت داخل الصف وأراد إنسان أن يمر بين يديه فلا يمنع، في هذه الحالة لا يمنع، وإنما تمنعه إذا كنت إماما أو منفردا، وأما إذا كنت داخل الصف فلا تمنعه. والأحاديث التي يعني تأمر يعني بمنع المار ودفعه وقتاله ونحو ذلك تخصص، يعني تلك الأحاديث العامة مخصصة بهذا الحديث، بحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابن عباس يعني لما دخل في الصف بين يدي الصف لم يمنعه أحد ولم ينكر عليه أحد يعني مروره، يعني فدل ذلك كما قال العلماء على أن هذا الحديث يخصص ماذا؟ يخصص تلك الأحاديث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، وهذه فائدة يعني خارج يعني باب السترة، أن ترك الإنكار حجة على الجواز، أن ترك الإنكار حجة على الجواز. يعني العالم مثلا إذا لم ينكر شيئا ما، فعدم إنكاره دليل على جواز ذلك الشيء الذي لم ينكره. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث، هذه القصة، استدل بعدم إنكار الصحابة عليه على جواز الفعل الذي فعله. يعني قال أنا درت هذا الشيء ولا أحد أنكر علي، فاستدل على ذلك على الجواز، استدل بذلك على الجواز. ولهذا أخذ العلماء يعني من هذه القصة يعني هذه القاعدة، أن ترك الإنكار دليل ماذا؟ على الجواز، ولكن طبعا بقيود بشروط، لأن العالم أحيانا يعني قد يرى منكرا ولا ينكره لسبب من الأسباب، يخاف مثلا أن يترتب على إنكاره ماذا؟ مفسدة، يعني أعظم من مفسدة يعني ذلك المنكر، غير ذلك يعني من الأمور المتعلقة بهذا الباب. فهذه يعني كما قلت يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث ابن عباس. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا إسحاق، وهو إسحاق بن منصور الكوسج، أبو يعقوب المروزي، قال: حدثنا عبد الله بن نمير وهو الكوفي، قال: حدثنا عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع وهو نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، عن ابن عمر وهو مولاه، إذن يروي نافع هذا الحديث عن مولاه وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو صحابي معروف جليل، كانت وفاته سنة 73 هجرية، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، والحربة هي آلة يعني يقاتل بها، الحربة هي آلة يقاتل بها، وهي يعني أقل من الرمح، الرمح هو الذي يرميه المقاتل على العدو، فهذه الحربة يعني أصغر من الرمح، إذن هي آلة يعني يقاتل بها يعني تشبه الرمح ولكنها أصغر منه. يقول: كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليه. يعني تأملوا إلى مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته إلى سترة، يعني كان حتى في صلاة العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يصلي العيد في الفضاء، كان يصلي العيد في الفضاء، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر، كان يأمر ماذا؟ بالحربة أن تنصب، يعني أن تنصب ويصلي إليها. وصيغة كان تدل على الاستمرار والمداومة. ابن عمر رضي الله عنه يقول كان إذا خرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أراد أن يخرج للعيد يأمر بها، وهذا يدل كما قلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يداوم على اتخاذ السترة ويحافظ على ذلك. يقول كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. قال والناس وراءه، والناس وراءه. طيب هؤلاء الناس الصحابة الذين كانوا يصلون العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل كل واحد منهم يضع مثلا حربة بين يديه أو عنز بين يديه؟ أبدا، وإنما الإمام إمامهم وهو النبي عليه الصلاة والسلام هو من كان يتخذ ماذا؟ سترة. وأما من خلفه كانوا لا يصلون إلى سترة. إذن فهذا يدل على ماذا يا جماعة؟ على أن سترة إمامهم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم سترة له، أو سترة لهم، على أن سترة إمامهم سترة لهم. ولهذا كما قلت أورد الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الباب، باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. يقول ابن عمر رضي الله عنه يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل ذلك في السفر، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر فإنه يغرز ماذا؟ يغرز شيئا على الأرض ليصلي إليه، وكان يفعل ذلك في السفر. قال ابن عمر فمن ثم، يعني من هنالك من هذه السنة، فمن ثم اتخذها الأمراء، فمن ثم اتخذها الأمراء. ولكن يعني أنبه فقط، يعني طبعا سياق هذا المتن يقتضي أن يكون هذا الكلام من ابن عمر، ولكن صحيح أن هذا الكلام ليس من ابن عمر بل هو كلام نافع. إذن فهذه الجملة الأخيرة فمن ثم ليست من كلام ابن عمر، وإنما هي مدرجة في هذا الحديث، هي من كلام نافع المدني رحمة الله عليه. ولهذا يقول نافع رحمة الله عليه فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني اتخذ الأمراء يعني هذا الفعل سنة اقتداء ماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمراء إذا خرجوا لصلاة العيد يأمرون بالحربة أن تغرز ماذا في الأرض ليصلوا ماذا؟ ليصلوا إليها. إذن فالحاصل أن هذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله على أن سترة الإمام هي سترة ماذا؟ لمن وراءه. سترة الإمام سترة لمن وراءه. قال البخاري في الحديث الثالث حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي هشام ابن عبد الملك البصري، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج عن عون ابن أبي جحيفة وهو الكوفي، عون ابن أبي جحيفة الكوفي، قال سمعت أبي، وأبوه طبعا كنيته أبو جحيفة وهو صحابي معروف، أبو جحيفة صحابي معروف اسمه وهب ابن عبد الله، اسمه وهب ابن عبد الله السوائي. أبو جحيفة رضي الله عنه وارضاه كانت وفاته سنة 74 هجرية. قال سمعت أبي وهو أبو جحيفة، قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وأن البطحاء يقال لها أيضا الأبطح، هو موضع يعني قريب من مكة، هو يعني موضع قريب من مكة. قال صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة. وبين يديه عنزة، والعنزة هي عبارة عن عصا، عصا صغيرة يعني في آخرها حديدة، عصا صغيرة في آخرها ماذا؟ حديدة. قال وبين يديه عنزة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ماذا؟ إلى هذه العصا، إلى هذه العنزة، يتخذها ماذا؟ سترة. قال وبين يديه عنزة الظهر، يعني صلى بهم ماذا؟ الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مسافرا، والمسافر يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين فقط. قال الظهر ركعتين والعصر ركعتين. تمر بين يديه المرأة والحمار، تمر بين يديه المرأة والحمار. هل المقصود تمر بين يديه يعني بينه وبين السترة؟ الجواب لا، تمر بين يديه أي بين يدي السترة، يعني من وراء السترة، من وراء السترة. هذا هو معنى كلام أبي جحيفة، بدليل ما جاء في بعض روايات هذا الحديث أنه قال ورأيت الناس، يقول ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، بين يدي العنزة. إذن فأن المرأة والحمار الذين جاء ذكرهم في الرواية التي ذكرها الإمام البخاري، ليس مقصود الرواية أنهم كانوا يمرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بين وبين سترته، بل كانوا يمرون وراء السترة، كانوا يمرون وراء السترة. والإنسان إذا صلى إلى سترة ومر وراء السترة شيء فإنه لا يضره، فإنه ماذا؟ فإنه لا يضره. إذن فالحاصل أيضا، الحاصل من هذا الحديث أن الإمام البخاري رحمه الله استدل به، استدل به على أن سترة الإمام سترة ماذا؟ لمن وراءه. أن سترة الإمام سترة ماذا؟ لمن وراءه. ودل يعني هذا الحديث أيضا على مشروعية يعني قصر الصلاة في السفر، فالإنسان إذا كان مسافرا فيشرع له أن يقصر صلاته، يعني يصلي الصلاة الرباعية اللي هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات الرباعية يصليها ركعتين ركعتين فقط. وأيضا مما يعني يستفاد من هذا الحديث أن السترة، أن السترة يعني لا يشترط فيها الغلظة، لا يشترط فيها الغلظة. يعني تأملوا، يعني جسم الإنسان يعني مقارنة بالعنزة، جسم الإنسان مقارنة بالعنزة أغلظ، صح ولا لا؟ يعني العنزة هذه عبارة عن عصب، يعني مثل مثلا يعني رجل الميكروفون هذا، يعني تصوروا مثلا هذه هي العنزة، عصب عصب، وأنت في صلاتك تقوم مستقبلا لهذه العصب، تقوم مستقبلا لهذه العصب، فحجمك، حجمك أكبر من حجم هذه العصب بكثير، ولكنها تكفي ماذا؟ سترت، ولكنها تكفي سترت. ولذلك كما قال العلماء يعني السترة يعني يكفي يعني في غلظتها وفي سماكتها، يعني يكفي أن تكون بمثابة العصا، يعني يكفي أن تكون بمثابة العصا وبمثابة يعني الرمح ونحو ذلك، ولا يشترط يعني في السترة يعني أن تكون يعني غليظة، يعني ما تصورش أن السترة لازم تستر كامل باش تكون سترة، يعني حتى لو كانت نحيفة ورقيقة فإنها تلزم. ولهذا ورد يعني في حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استتروا ولو بسهم، استتروا ولو بسهم. السهم معروف، الله فلاش كما يسموها بالقورية السهم، فالسهم يعني عود السهم يعني رقيق رقيق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بأن يتخذ سترة، قال استتروا ولو بسهم. يعني إذا كانت سترة بمثابة السهم فإنها كافية، فإن يعني هذه السماكة كافية ولا يشترط أن تكون أكثر من ذلك. وإن كان بعض العلماء يعني قال معلقا على هذا الحديث استتروا ولو بسهم، قال هذا الحديث يدل على أن يعني ما كان أثخن فهو أولى، يعني لو كان يكون خشن شوية يكون أولى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني جعله كأقل ما يستتر به، وقال استتروا ولو بسهم، كما قال لذلك الرجل يعني لما أمره بإحضار مهره قال التمس ولو خاتما من حديد، يعني على الأقل جيب خاتم تحديد على الأقل. إذن فعلى الأقل يعني يستتر المسلم بسهم على الأقل. إذن فهذا يفهم منه أن السترة إذا كانت يعني أثخن من ذلك فهو أولى، السترة إذا كانت أثخن من ذلك كان تكون كما قلنا يعني بمثابة يعني الرمح والعصا والعنزة ونحو ذلك، فذلك أولى ماذا من الرمح نعم من السهم، ولكن يعني حجم السهم يكفي، حجم السهم يكفي. إذن هذا فيما يتعلق يعني بحجم السترة، هذا فيما يتعلق بحجم السترة. وأما ارتفاع السترة يعني كم يشترط يعني في ارتفاع السترة، طبعا مرة معنا في الأحاديث كحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل، إذا صلى أحدكم إلى مثل مؤخرة الرحل. وش هي مؤخرة الرحل؟ الرحل طبعا الرحل يعني هو ما يجعل على ظهر الدابة، يعني بمثابة السرج، كما السرج يعني ما يجعل على ظهر الدابة ليركب الراكب. هذا الرحل وهذا السرج كان من عادة الناس، أن يجعلوا في مؤخرته خشبة، يعني لو تلاحظوا هذا موجود خاصة يعني في رحل الإبل، يعني اللي يركبوا الإبل يعني السرج تاعها تلقى عندها مغورف والحطبة، تلقى مغور شغل عندها حطبة، السرج في حطبة من الخلف. هذه المؤخرة يعني لها فائدتان، الفائدة الأولى أن يتكئ عليها الراكب، تصوروا مثلا هذا هو الرحل، عندك هنا مؤخرة الرحل يعني خشبة في آخره، هذا هو رأس الدابة، هذا هو السرج، وهذه هي الخشبة مؤخرة الرحل. يعني الإنسان كيكون راكب هكذا وعنده المؤخرة هذه، ففائدة هذه المؤخرة أولا أنه ماذا؟ أنه يتكئ عليها، والفائدة الثانية أنه يضع عليها متاعه، يعني كي حب يعلق مثلا كش حاجة يعلقها على الخشبة هذه، هذه يعني فائدة ماذا؟ مؤخرة الرحل. نواصل إن شاء الله بعد أذان صلاة العشاء. طيب إذا نعود إلى موضوع يعني مؤخرة الرحل، كما قلت يعني مرة معنا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أو إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. ومؤخرة الرحل كما قلنا هي الخشبة التي يعني تكون عند ظهر الراكب، والمؤخرة اختلف العلماء في مقدار طولها، مؤخرة الرحل هذه يعني كم يكون طولها وارتفاعها، أقول اختلف العلماء في ذلك. فبعض العلماء قال مؤخرة الرحل فيها ذراع، يعني طولها ذراع واحد، وهذا هو الذراع يا جماعة، الذراع من رأس الإصبع الوسطى من رأس الإصبع الوسطى إلى المرفق، هذا هو الذراع. يعني بعض العلماء يعني قال مؤخرة الرحل قدرها ذراع، وهذا القول مأثور عن عطاء ابن أبي رباح، واختاره الإمام أحمد رحمة الله عليه في بعض رواياته وقال به يعني بعض العلماء والأئمة. ومن العلماء من قال مؤخرة الرحل هي بقدر عظم الذراع، هي بقدر عظم الذراع. وش هو عظم الذراع؟ هو عظم الساعد، يعني هذا يسمى ساعدا، يعني من هنا إلى هنا، يعني هذا هو عظم الذراع، هذا هو عظم الذراع. إذا فبعض العلماء كالإمام مالك والشافعي وفي رواية لأحمد أيضا أن مؤخرة الرحل بقدر عظم الذراع، وعظم الذراع تقريبا يعني فيه شبر تقريبا، يعني ها هو عظم الذراع، عظم الذراع تقريبا فيه شبر. إذا بعض العلماء يقول مؤخرة الرحل إذا كانت بقدر عظم الذراع يعني بمقدار شبر تقريبا فهي كافية. وبعضهم قال مؤخرة الرحل تكون ذراعا كاملا، ذراعا كاملا. طبعا إذا قلنا مؤخرة الرحل ذراع تقريبا فيها 40 سنتيم تقريبا، 42 سنتيم تقريبا. وأما عظم الذراع فهو يعني قريب من الشبر، والشبر تقريبا فيها 25 سنتيم إلى 27 سنتيم تقريبا. ويقول ابن قدامة رحمة الله عليه يعني معلقا على هذه الأقوال ذلك في كتابه المغني، يعني قال في معنى كلامه بأن يعني مؤخرة الرحل هذه تختلف، يعني تختلف من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر، وهذه المؤخرة قد تكون ماذا؟ ذراعا، يعني المؤخرة قد تكون ذراعا كاملا، وقد تكون ماذا؟ بقدر عظم الذراع. ولذلك يعني قدر عظم الذراع يكون مؤخرة رحله، يكون مؤخرة رحله. ولهذا فالصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان لو اتخذ سترة بطول شبر تقريبا فهذا يكفيه، لو اتخذ الإنسان سترة بطول شبر تقريبا فهذا يكفيه. ولهذا مثلا هذه العلبة تكفي سترة، لأنها يعني بقدر شبر. الإنسان لو صلى إلى مثل هذه العلبة فهذا يكفيه إن شاء الله تعالى، ويكون قد عمل بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. إذا فالحاصل الآن يعني في أحكام السترة أن السترة يعني أقل طولها أن يكون بمقدار شبر تقريبا، يعني الإنسان يعني بمقدار شبر، وأما أقل من ذلك فلا. ولهذا حديث الخط في السترة حديث ضعيف، يعني جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان يكفيه أن يخط خطا في الأرض ويصلي إليه، ولكن حديث الخط هذا ضعيف. ولذلك السترة يعني يشترط فيها أن تكون مرتفعة على الأرض، مرتفعة، وتكون بقدر مؤخرة الرحل كما قلنا، ومؤخرة الرحل تكون بمقدار شبر تقريبا. إذن هذا في الطول. وأما في عرضها وسمكها فلا يشترط فيها يعني سمك يعني معين، يعني لا يشترط أن تكون عريضة، بل كما قلنا لو صلى الإنسان إلى سترة في عرضها يعني بقدر الرمح أو العصا بل حتى بقدر السهم فإنه يكفيه ذلك. ويروى عن أبي هريرة في أثر بأن الإنسان لو صلى إلى سترة يعني بسمك شعرة فإنه يكفيه، ولكن هذا الأثر لا يصح عن أبي هريرة، ولكن هذا الأثر لا يصح عن أبي هريرة، فيه ضعف. ولذلك الذي يظهر الله أعلم أن الشعر لا تكفي في الستر، يعني الإنسان يعني يدير سترة رقيقة بزاف يعني بقدر الشعر ونحو ذلك فهذا لا يكفي. ومر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استتروا ولو بسهم، وهذا الحديث كما قلنا يعني يدل على أن السهم يعني في عرضه وسوقه هو أقل ما يستتر به، هو أقل ماذا ما يستتر به، والأفضل والأولى أن يكون يعني أكبر من ذلك. هذا ما يتعلق يعني بصفة ماذا بصفة السكر. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والستر. إذا عرفنا الآن صفة السترة كيف تكون، الآن انتقل الإمام البخاري رحمه الله إلى يعني مسألة أخرى، يعني ما هي المسافة، ما هي المسافة التي ينبغي أن تكون بينك أنت المصلي وبين السترة، بينك أنت المصلي وبين السترة، يعني كي تكون واقف، أنت كي تكون واقف تصلي أين تجعل ماذا سترتك؟ هل بعيد عليك مثلا بثلاث مترات، ولا بعيد عليك مثلا مترة، ولا بعيد عليك مثلا بعشرين خمسين سنتيم، كم؟ لهذا يقول الإمام البخاري في هذا الباب قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والستر. قال حدثنا عمر ابن زرارة، هو عمر بن أبي عمر النيسابوري، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أبي حازم وهو المدني عن أبيه، وأبوه هو أبو حازم سلمة بن دينار المدني، عن أبيه عن سهل وهو سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي، وهو صحابي معروف كانت وفاته سنة 88 هجرية. قال عن سهل قال كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار، ويعني ويقصد بالجدار هنا يعني جدار قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في قبلته كان عبارة عن جدار، كان عبارة عن جدار، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جدار القبلة. فيقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه يقول كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، ممر الشاة يعني بقدر ما تمر ماذا الشاة، بقدر ما تمر الشاة. وممر الشاة طبعا يا جماعة يعني ما هوش كبير، يعني ما هي المسافة التي تكفي الشاة لتتخذه ماذا ممرا، يعني الشاة شحال لازم لها باش تمر، يعني بالكثير نص متر تقريبا 40 سنتي تقريبا هكذا. فيقول كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر ماذا الشاة، ولكن اختلف العلماء في مقصود سهل رضي الله عنه لما قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد بالمصلى هنا هو مكان وقوفه للصلاة ومكان قيامه للصلاة، أم هو مكان سجوده، أم هو ماذا مكان سجوده؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رجح كما فعل ابن حجر رحمه الله، رجح بأن المصلى هنا بمعنى يعني مكان الوقوف، مكان القيام، يعني كان بين مكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم وبين الجدار مقدار ماذا ممر الشاة. واستدل الحافظ على ذلك بما جاء في رواية لأبي داود قال فيها سهل رضي الله عنه كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم الجدار. إذا ذكر كلمة مقام يعني بدل كلمة ماذا مصلى. إذا فبعض العلماء يعني ذهب إلى أن المراد بالمصلى هنا هو مكان القيام، مكان القيام. وذهب بعض العلماء وعلى رأسهم الإمام النووي رحمه الله إلى أن المراد بالمصلى هنا هو مكان السجود، هو مكان ماذا؟ السجود. وقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أولى والله تعالى أعلم أن المراد بالمصلى هنا هو موضع السجود، يعني كان بين الموضع الذي يسجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة، يعني جدار القبلة الذي هو سترة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان هناك فراغ يعني صغير، يعني بمقدار ما تمر ماذا؟ الشاة، بمقدار ما تمر الشاة. إذن يعني هذا القول الثاني هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن الإنسان لو قام في الصلاة، لو قام في الصلاة وجعل بينه وبين الجدار الذي هو سترته مقدار ما مر الشاة فإن ذلك لا يكفي لأداء الصلاة، صح ولا لا؟ لا يكفي لأداء الصلاة، يعني يولي إذا أراد أن يركع أو يسجد سيحتاج ماذا؟ إلى أن يتأخر، سيحتاج ماذا؟ إلى أن يتأخر. ولذلك فالظاهر، الظاهر والله تعالى أعلم أن المراد بالمصلى في حديث سهل هو مكان السجود وليس مكان القيام. إذا تجعل بينك أو بين موضع سجودك، بين موضع سجودك وبين السترة بمقدار ما تمر ماذا؟ الشاة، بمقدار ما تمر ماذا؟ الشاة. والدليل على أن كلام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث يعني أولى وأقرب إلى الصواب الله تعالى أعلم هو ما ثبت في الحديث الصحيح من حديث بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة يوم أو عام فتح مكة، لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة يعني صلى ماذا؟ إلى أسطوانة، إلى عمود من أعمدة الكعبة اتخذه سترة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عمودا من أعمدة الكعبة اتخذه سترة. فكان يعني جاء في ذلك الحديث أنه كان بين المكان الذي قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا العمود الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سترة كان ثلاثة أذرع، كان ثلاثة أذرع، وهذا هو الذراع كما قلنا، هذا هو الذراع كما قلنا. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بينه، كان بينه وبين سترته يعني مقدار ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. إذن فهذا يعني يرجح أن ما جاء في حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه في بيان المسافة التي بين الجدار وبين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالمصلى هنا هو موضع السجود، هو موضع السجود. وهذا الذي يعني تجتمع به ماذا؟ الأدلة التي جاءت في هذا الباب. إذن فيقال السنة للمصلي إذا اتخذ سترة أن يكون بينه يعني بين مكان قيامه وبين سترته يعني مقدار ماذا؟ ثلاثة أذرع. والذراع يا جماعة كما قلنا الذراع يعني فيها تقريبا 42 سنتيم، 42 سنتيم. إذا 42 سنتيم إذا ضربناها في ثلاثة راح تكون المسافة بينك وبين سترتك يعني قرابة الخمسة يعني 125 سنتيم، 125 سنتيم يعني متر وعشرين سنتيم ولا 25 سنتيم. إذن هذه هي السنة يعني في قيام المصلي يعني قبل سترته، يعني يكون بينك وبين السترة يعني مقدار ثلاثة أذرع، يعني متر وعشرين سنتيم وخمسة وعشرين سنتيم تقريبا. ثم إذا سجد الإنسان، إذا سجد الإنسان السنة أن لا يلصق رأسه بالسترة، السنة أن لا يلصق رأسه بالسترة بل يبقى أيضا بينه وبين سترته ممر شاة، يبقى بينه وبين سترته إذا سجد ممر شاة كما جاء في حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه. ثم ختم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب بقوله حدثنا المكي، وهو مكي بن إبراهيم أبو السكن البلخي، قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد وهو الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، وهو سلمة بن الأكوع، سلمة بن عمرو بن الأكوع، وهو صحابي معروف جليل، كانت وفاته سنة 74 هجرية. عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر، كان جدار المسجد عند المنبر. إذا تصوروا مثلا يعني هذا، إذا كان هذا هو يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو جدار القبلة، هذا هو جدار القبلة، وهذا هو المنبر الذي خلفه. فيقول سلمة رضي الله عنه يقول: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، ما كادت الشاة تجوزها، بمعنى أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملتصقا بالجدار، لم يكن ملتصقا بالجدار، بل كان بينه وبين الجدار فراغ، كان بينه وبين الجدار فراغ، وهذا الفراغ يعني كان يعني ضيقا، كان ضيقا إلى درجة أن الشاة لا تستطيع أن تجوزه، يعني أن تمر، أن تمر. طيب الآن ما علاقة هذا الحديث بباب الستر؟ قال الشراح: لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة يقف إلى جنب منبره عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان هذا هو المنبر، إذا كان هذا هو المنبر وهذا هو جدار القبلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف عند ماذا؟ عند المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ماذا؟ عند المنبر. ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أيضا يعني فيه ثلاث درجات، فيه ثلاث درجات، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يقف ماذا؟ عند المنبر. وتبقى كما قلنا يعني بين المنبر وبين جدار القبلة يعني مسافة قصيرة. إذن فهذا الحديث ذكره سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وارضاه لأنه يقرب لنا المسافة التي كانت يعني بين يعني وقوف النبي عليه الصلاة والسلام وبين سترته، وهي أكبر كما ترون، هي أكبر من ممر الشاة، هي أكبر من ممر الشاة. ولذلك كما قلت يعني القول الذي تجتمع به الأدلة التي جاء في هذا الباب أن المكان الذي كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقف فيه بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، وإذا سجد عليه الصلاة والسلام يكون بين موضع سجوده وبين سترته مقدار ما تمر منه ماذا؟ الشاة، مقدار ما تمر منه الشاة. هذا القول هو الذي يعني تجتمع به يعني أدلة يعني هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.